في الحديثين متقارب. الوقفة الثانية أن النووي رحمه الله خرج الحديث خرج حديث وابصة رضي الله عنه بقوله روينا روينا، هكذا بالبناء لما لم يسمى فاعله، هكذا بالبناء لما لم يسمى فاعله. والمعنى رواه لنا مشايخنا، رواه لنا مشايخنا، رواه لنا مشايخنا بالياء. يعني بالسند، رواه المشايخ يعني بالسند. وأما ما سبق من تخريج الحديث فكان يقول رواه، لأنه أخذه من الكتب، أخذه من الكتب ولم يأخذه رواية من أشياخه. طيب، والآن نرجع إلى الشرح المعتاد. عنوان هذا الحديث، طيب لحظة فيه زيادة مفروض. طيب اقرأ حمد الأول، وقف الأولى. هذه الترجمة فيها حديثان على غير المعتاد من تراجم النووي رحمه الله، ولعل السبب والله أعلم أن الحديثين يكمل أحدهما الآخر في بيان البر والإثم. ففي حديث النواس رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البر باعتبار حقيقته وأصله، وفي حديث وابصة رضي الله عنه بيّن البر باعتبار أثره في النفس. وأما الإثم ففي الحديثين جاء بيانه بشكل متقارب. طيب زيدوا هنا وعلى هذا. لا ها كثير ولا بس صدر؟ لا صدر تقريبا. وعلى هذا فأحاديث هذا الكتاب باعتبار التراجم، باعتبار التراجم 42، وباعتبار الأحاديث 43. بس طيب لن نرجع للمعتاد. عنوان هذا الحديث، لا كلاهما، عنوان الترجمة بيان البر والإثم. بيان البر والإثم. وأما الراوي الأول فهو النواس ابن سمعان هو النواس بن سمعان، ويجوز كسر السين سمعان، هو النواس بن سمعان الكلابي، الشامي سكنا، الشامي سكنا، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نعلين، وأعطى أبوه النبي صلى الله عليه وسلم نعلين فقبلهما. وذكر المؤرخون أن أباه كذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته. ولكنها لما دخل عليها، ولكنه لما دخل عليها تعودت منه، تعودت منه. وخبر تعود إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وخبر تعوذ إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في البخاري. ولكن من جهة ثبوت أنها أخت سمعان فيه كلام وخلاف، فيه كلام وخلاف. وأيضا في سبب تعوذها، وأيضا في سبب تعوذها نقاش، فقيل إنه بلغها، إنه بلغ قبل دخوله أنها إذا تعوذت منه حظيت عنده. بلغها، بلغها هي أنها إذا تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم حظيت عنده. وصارت أحب إليه. فانخدعت فتعوذت. فانخدعت فتعوذت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. الحقي بأهلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. وفي لفظ بمعاذ، لكن معاذ اسم مفعول، معاذ أحسن. لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. وهذا أيضا فيه إشكال، لأنها من أهل اللغة العربية، فكيف تنخدع؟ فكيف تنخدع؟ وقيل ما الوسط، وقيل قيل بعد ذلك إنها قالت عن نفسها إنها شقية، إنها شقية، حيث تصرفت هذا التصرف الذي حرمها، حيث تصرف هذا التصرف الذي حرمها من البقاء مع سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، مع نبي رب العالمين، أحسن، مع نبي رب العالمين، وحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين. حرمت أن تكون من أمهات المؤمنين، فالله أعلم بالصواب. وأما وابصة ابن معبد رضي الله عنه، فكنيته أبو سالم، وهو من بني أسد، وقد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. أي سنة محمد؟ 8. متى فتح مكة؟ 8. بعد عام الوفود 9. لأن العرب كانوا يتربصون، يقول ننظر إن ظهر على قومه فهو حق، وإن ظهروا عليه كفينا إياه. فلما ظهر عليهم استسلموا وأتوا. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود في السنة 9 مع 10 من قومه، وأسلموا. وكان قارئا بكاء، وكان قارئا بكاء، وتوفي بالشام بالرقة. رضي الله عنه وأرضاه. الرقة وين الحين؟ والرقة الآن جنوب سوريا، قريب من الأردن. طيب، وأما معنى الحديث، حديث الأول إجمالا، ففيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم البر، بتعريفه العام، ويبين الإثم بأثره في النفس. ويبين الإثم بأثره في النفس. وأما حديث وابصة، وما حديث الثاني، ففيه أن وابصة رضي الله عنه جاء يسأل عن البر والإثم. عندهم كذا البر والإثم صح؟ البر والإثم وراء الكتاب في الحديث عندي نسختين، واحدها البر فقط وواحدها البر والإثم. جئت تسأل عن البر والإثم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين بأثرهما في النفس، الأمرين بأثرهما في النفس، وأمره أن يستفتي قلبه إذا تردد في فتوى المفتين، إذا تردد في فتوى المفتين. وأما معنى الحديث حديثين إجمالا تفصيل فيما يأتي. طيب، قوله البر معناه في الأصل كثرة الخير، ومنه اسم الله البر، من اسم الله البر لعظمة صفاته وكثرتها. ومنه سميت الصحراء برا لسعتها. وقوله حسن الخلق أي جماله واستقامته. وله معنيان عام وخاص، ولحسن الخلق معنيان عام وخاص. أما العام فباعتبار الدين، وهو قبول شرع الله وقدره، فيقبل الشرع بأن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا يكون في صدره حرج، وأما القدر، وأما قدر الله فإنه يرضى بتقدير الله، ولا يعترض لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وقد مر معنا قول أبي الدرداء رضي الله عنه وقد مر معنا قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن الله يحب إذا قضى قضاء أن يرضى به. وين فيه ذا؟ وين مر معنا؟ إما في حديث عمر أو حديث ابن مسعود، أنا ما أدري بالضبط. حديث عمر طويل، حديث جبريل، حيث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق في أحد هذين الحديثين. طيب، ومع الخاص فهو حسن الخلق مع الخلق، في معاملتهم وضابطهم مع الناس، وضابطهم مع الناس أن يأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، أن يأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه. وقيل في تعريف حسن الخلق إنه بذل الندى، عفوا قبل، طلاقة الوجه، طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. إنه طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقوله الإثم، قوله الإثم يعني الفعل الذي يوقع في الإثم، ويجلب السيئات. وقوله ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا تعريف الإثم باعتبار أثره في النفس، باعتبار أثره في النفس. وأما تعريفه من حيث الأصل فإن الإثم يدور على شيئين، ترك الواجبات وفعل المحرمات، ترك الواجبات وفعل المحرمات. وقوله حاك أي تردد كما في اللفظ الآخر، أي تردد كما في حديث وابصة رضي الله عنه. فلا يكون الإنسان منشرحا له. وإنما في نفسه منه قلق ونوع نفرة، لكنه يدفع إليه إما بسبب صحبة أو شهوة، فالصحبة خارجية والشهوة داخلية. وقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي ساءك معرفة الناس له، معرفة الناس لفعلك إياه. ويجب أن نعلم أن المراد هنا المسلم المستقيم العاقل، وأما الفاسق غير المبالي هذا غير معتبر، وكذلك من كان في الجانب الآخر وهو من عنده نوع وسواس، فهذا قد يتردد فيهم فيما هو واضح الحل، فهذا غير معتبر. ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن يقول أحسن الله إليك يا شيخ، أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليرجع إلى أهله، كيف يكون ذلك والنظر إلى المرأة حرام؟ إذا نظر من غير قصد أو حتى من قصد ويأثم بذلك، لكنه من أجل أن يكسر شهوته يرجع إلى أهله زوجته، يعني سواء نظر إليها من غير قصد وأعجب بها، وهذا قد يقع، أو نظر إليها بقصد فإنه يأثم بهذا، لكن منعا لوقوعه في الحرام يرجع إلى زوجته. سأل يقول أنا لا أطلب من أحد أن يدعو لي حتى والدي، إنما أدعو لنفسي، هل تصرفي صحيح؟ أما من مع الناس فنعم، إلا في حال أن تريد تذكير من طلبت منه الدعاء، مثل هذا لا بأس، كان تجد في غفلة فمن أجل تشجع وذكره بالدعاء تقول ادعو لي من أجل ينتبه للدعاء. وأما والداك فلا، خاصة إذا كان هذا يدخل السر عليهما. وطلب الدعاء من الغير من غيرك لنفسك غير مستساغ وفيه نوع ضعف، لكنه مع الوالدين لا، الوالدان دعاهم مستجاب، وكذلك هذا يدخل السر عليهما. نعم، بارك الله فيك.